بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة مهداه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فمع الدرس 34 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان ظرف الزمان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو الثالث من المنصوبات على حسب ما ذكره المؤلف، وظرف الزمان وكذلك ظرف المكان كل واحد منهما يسمى بالمفعول فيه. قال المؤلف رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. هذا هو تعريف ظرف الزمان على حسب ما قاله المؤلف رحمه الله. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. وفي المقدرة في ظرف الزمان هي في الدالة على الظرفية، نحو اليوم، واليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نحو صمت اليوم أو صمت يوما أو صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس، صمت فعل ماض والتاء فاعل، يوم ظرف زمان متعلق بصمت وهو منصوب، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره، وتقدر فيه في، والمعنى صمت في يوم الخميس، والخميس مضاف إليه ما قبله، وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما من غير خلف. ومن ذلك الليلة، والليلة هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نحو اعتكفت الليلة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة. اعتكفت الليلة، فالليلة هنا ظرف زمان متعلق باعتكفت وهو منصوب، وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. من ذلك غدوة، ومعنى غدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، نحو أزورك غدوة أو غدوة يوم الاثنين. أزورك غدوة، فأزورك فعل ماض والكاف مفعول به، غدوة ظرف زمان متعلق بأزور منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره، والتقدير أزورك في غدوة. ومن ذلك بكرة، وهي أول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح. بكرة هي أول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح، نحو أجيئك بكرة أو بكرة النهار. أجيئك بكرة، فبكرة في المثال منصوب على الظرفية. ومن ذلك سحرا، وهو آخر الليل قبيل الفجر، نحو أجيئك غدا سحرا أو سحر غد أو أجيئك سحرا من الأسحار. أجيئك سحر غد، فسحر هنا ظرف زمان متعلق بأجيء وهو منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك غدا، وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول أكرمك غدا، فغدا هنا ظرف زمان متعلق بأكرم وهو منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك عتمة وهي ثلث الليل الأول، نحو آتيك عتمة أو عتمة ليلة الخميس. آتيك عتمة، فعتمة هنا منصوب على الظرفية، وعتمة كما قلنا هي ثلث الليل الأول، ومنه صلاة العتمة وهي صلاة العشاء لأنها تقع في هذا الوقت في الثلث الليل الأول. من ذلك صباحا وهو أول النهار، نحو أنتظرك صباحا أو صباح يوم الجمعة. أنتظرك صباحا، فصباح هنا منصوب على الظرفية وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. من ذلك مساء، والمساء هو من الظهر إلى آخر النهار، نحو أجيئك مساء أو مساء يوم الخميس. أجيئك مساء، فمساء في المثال منصوب على الظرفية. ومن ذلك أبدا وهو الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهاه، نحو لا أترك الصلاة أبدا، فأبدا في هذا المثال منصوب على الظرفية وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك أمدا، وأمدا هو الزمان المستقبل، نحو لا أفرط في ذكر الله أبدا أو لا أكلم زيدا أمدا أو لا أفرط في عبادتي أمدا. فأمدا ظرف زمان متعلق بلا أفرط في هذا المثال الأخير، وهو منصوب وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك حينا، والحين هو اسم لزمن مبهم، نحو نمت حينا، فحينا في هذا المثال ظرف زمان متعلق بنمت وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. ثم قال المؤلف في آخر هذا الباب وما أشبه ذلك، معناه أن هناك أمثلة أخرى من غير هذه، كساعة مثلا تقول نمت ساعة أو توقفت دقيقة، فكل هذا وما أشباهه يدخل في ضمن هذه الأمثلة التي هي أمثلة لظرف الزمن. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس آخر جديد بعنوان ظرف المكان. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.